آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. صححه ابن خزيمة. هذا الحديث عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. صححه ابن خزيمة. فالحديث صحيح. وقبله حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. متفق عليه، حديث صحيح. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. بعض العلماء رحمهم الله يقولون حديث أنس رضي الله عنه هذه متضاربة مختلفة، كما هو ظاهرها قنت شهرا ثم تركه، والثاني وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. الأول يقول ما قنت إلا شهر وتركه، والثاني يقول ما زال يقنت في الصبح حتى مات عليه الصلاة والسلام، والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. صححه ابن خزيمة. ثلاثة أحاديث عن أنس. يقول ابن القيم رحمه الله: هذه الأحاديث أحاديث أنس في القنوت كلها صحاح، يصدق بعضها بعضا، ما فيها خلاف. ليظهر للمرء بادئ ذي بدء أنها متفاوتة. قنت شهرا ثم تركه، ما زال يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. يقول ابن القيم رحمه الله صاحب القلم السيال والسحر الحلال والإيضاح والبيان رحمة الله عليه: أحاديث أنس في القنوت كلها صحاح، لأن منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو صححه العلماء وإن لم يكن في الصحيحين، يصدق بعضها بعضا. والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير الذي ذكره بعده، يعني قنت قبل الركوع وقنت بعد الركوع، والذي وقته يعني شهرا قنت شهرا، والذي وقته غير الذي أطلقه فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة، لأنه يسمى قنوت، وقوموا لله قانتين. فإطالة القراءة وخاصة في صلاة الصبح تسمى قنوت، يطيل القراءة يقرأ بسور طويلة عليه الصلاة والسلام. والذي ذكره بعده يعني بعد الركوع هو إطالة القيام للدعاء، إطالة القيام للدعاء، يعني كان إذا رفع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا غالبا يواظب عليه، ثم قد يزيد أحيانا في دعائه صلى الله عليه وسلم، لأن موطن الرفع من الركوع من مواطن الدعاء في الصلاة، مواطن الدعاء في الصلاة محددة، منها بعد الرفع من الركوع يدعو، ومن إطالته كما جاء في حديث آخر: حتى يقال قد نسي، رواية قد أوهم، يعني يظنون من إطالته أنه نسي وأنه في حال القراءة، وهو ما نسي عليه الصلاة والسلام، وإنما يدعو ويكثر من الدعاء بعد الرفع من الركوع. وأنس رضي الله عنه لازمه 10 سنوات منذ كان عمر أنس 10 حتى بلغ 20 سنة، مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته في المدينة، وأنس معه لازمه يخدمه وكان صغيرا حتى كبر يخدمه رضي الله عنه. أتت به أمه رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، ما من أحد من أهل المدينة إلا وهو يحب أن ينحلك، يعني يقدم لك هدية محبة وشفقة ومودة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإني يا رسول الله أنحلك ابني هذا فاقبله يخدمك. وكانت توصيه رضي الله عنها تقول: إذا أرسلك النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور لا تخبر به غير المرسل إليه، لا تفشي سر الرسول، لا تخبر. أرسلك إلى عائشة لا تخبر أم سلمة، أرسلك إلى حفصة لا تخبر عائشة، وهكذا تقول: كن سديد في حفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنها رضي الله عنها كانت تعوده التهليل والتكبير وهو صغير قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان أبوه يقول: لا تخربي علي ابني، يظن أن هذا خراب لأن أباه مشرك كافر، فيقول: لا تخربي علي ابني. تقول له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قل لا إله إلا الله. والأب يقول: إن تخربين ابني في هذا التعليم، لا تخربي علي ابني. فلما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى المدينة فر، خرج من المدينة أبو أنس، فكانت أمه هي القائمة عليه رضي الله عنها، خرج فرارا من عن الإسلام والتقى بأعداء له في الطريق فقتلوه، الحرمان نسأل الله السلامة والعافية. فكانت أمه القائمة عليه رضي الله عنها، وعلمته ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدعا له بدعوات أدركها حال حياته، والأخيرة يرجوها بعد الممات وهي المغفرة رضي الله عنه. كان بستانه يثمر في السنة 2 مرات، وكانت تشم رائحة الطيب من بستانه مسافة بعيدة في البصرة، وتجاوز 100 سنة عمره رضي الله عنه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده. فطال عمره وكثر ماله وكثر ولده، ودعا له بالمغفرة، فهذه التي يقول: أرجو أن أدركها في الدار الآخرة إن شاء الله رضي الله عنه وأرضاه. فهو من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن معلوم عند العرب وعند العلماء وعند أهل التفسير أن القنوت يطلق على معان متعددة، يطلق على معان متعددة. وقوله قنت شهرا بعد الركوع هذا ثابت، يدعو على الرعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، يدعو عليهم بعد الرفع من الركوع عليه الصلاة والسلام. وقوله أما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، يعني يطيل القراءة، يطيل القراءة في الصبح يقرأ ويكثر، وهو الذي سار عليه خلفاؤه رضي الله عنهم، أمير المؤمنين عمر وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، كما تقدم لنا أنه صلى بهم الفجر يوما بسورة البقرة، فمن صرف من الصلاة حتى كادت أن تطلع الشمس، قالوا: يا خليفة رسول الله، كادت الشمس أن تطلع. قال: لو طلعت ما وجدتنا من الغافلين، ما في شيء، ما يخالف، تطلع الشمس ثم ما حنا في عبادة الحمد لله. دخل فيها في أول وقتها واستمر في القراءة في سورة البقرة. فهذا قنوت، لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، يطيل القراءة في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام. وحديث كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، يعني كان لا يجهر بالدعاء والقنوت على أناس إلا إذا دعا لقوم كالمستضعفين بمكة. المستضعفون بمكة اضطهدهم الكفار والمشركون وحبسوهم ومنعوهم من الهجرة، فيدعو لهم صلى الله عليه وسلم بالخلاص والفكاك من المشركين، أو دعا على قوم كما في الحديث الذي قبل هذا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، فهو يقنت يخصص الدعاء على قوم أو الدعاء لقوم إذا احتاج لذلك. يقول ابن القيم رحمه الله: فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة، والذي ذكره بعده هو إطالة القيام للدعاء، ففعله شهرا يدعو لقوم ثم استمر تطويل هذا الركن للدعاء والثناء على الله جل وعلا إلى أن فارق الدنيا. والذي تركه هو الدعاء على أقوام من العرب، كان بعد الركوع كان يدعو على أقوام من العرب، فأنزل الله ويدعو على أناس من المشركين، فأنزل الله جل وعلا عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتوقف صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على هؤلاء الأقوام، فوض أمرهم إلى الله. نعم اقرأ. وعن سعد بن طارق هذا الحديث الرابع عن غير أنس، ثلاثة متقدمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا عن سعد بن طارق الأشجعي. نعم. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود. هذا سعد ابن طارق الأشجعي يسأل والده، والده رضي الله عنه من الصحابة، صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى خلف أبي بكر، وصلى خلف عمر، وصلى خلف عثمان، وصلى خلف علي، صلى خلف النبي وخلف الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. فيسأله ولده فيما بعد يقول: أفكانوا يقنتون في الفجر، يعني يرفعون أيديهم ويدعون في الفجر ويؤمن المصلون على فعلهم؟ قال: أي بني، أي يعني يا بني، هذه من حروف الندى، أي بني محدث. يقول: هذا الدعاء الذي أتى به هؤلاء الأئمة بعد الخلفاء الأربعة، يقول هذا محدث، ما كان النبي ولا الصحابة بعده الأئمة الأربعة ما كانوا يأتون بهذا الدعاء باستمرار، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل بالمسلمين نازلة دعا، وإذا دعا دعا في الفرائض كلها مو في الفجر وحده، فتخصيص صلاة الفجر بالقنوت وحدها هذا الذي أشار إليه طارق الأشجعي رضي الله عنه في تعليم ابنه، أي بني محدث، كلام الصحابة رضي الله عنهم درر، كلام مختصر قليل يؤدي الغرض ما يطيل، أي بني محدث، يعني ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الأوائل يأتون بهذا الدعاء، هذا محدث، يعني الاستمرار قصده والله أعلم، الاستمرار في القنوت بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر محدث، أي بني محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود. من هم الخمسة؟ الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وخامسهم أبو داود حذفه، قال إلا أبو داود، يعني رواه الأئمة الثلاثة أهل السنن والإمام أحمد رحمة الله على الجميع. يقول: معنى محدث يعني مخترع ومبتدع في الدين ولم يرد في الشرع، أي بني أداة نداء، يعني يا بني، قنوت الوتر، أكانوا يقنتون في الفجر، أكانوا يقنتون في الفجر، قنوت الوتر، القنوت ورد لمعان كثيرة، والمراد هنا الدعاء إما مطلقا أو مقيدا بالأذكار المشهورة الواردة، يعني أنه يأتي بمعنى الدعاء على أناس، ويأتي بمعنى الدعاء لأناس، ويأتي بمعنى الذكر والثناء على الله بما هو أهله، ويأتي بمعنى إطالة القراءة، ويأتي بمعنى إطالة الدعاء، أي دعاء. فالقنوت من حيث هو وارد في السنة لا إشكال فيه، على سبيل العموم وارد، واستحبه العلماء رحمه الله في مواطن، من العلماء من استحبه دائما وأبدا، ومن العلماء من خصصه، فذهب الحنفية إلى وجوب القنوت في صلاة الوتر خاصة، الحنفية يقولون يجب القنوت في صلاة الوتر، إذا لم يقنت معناه ما صح وتره. الحنابلة يقولون استحباب القنوت في صلاة الوتر، يعني يستحب إذا قنت فحسن وإذا لم يقنت فلا بأس. المالكية والشافعية إلى استحبابه في صلاة الصبح، يعني صلاة الفجر. المالكية والشافعية يقولون استحباب القنوت في صلاة الصبح. منين أخذوه؟ من حديث أنس: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. أخذوا أن المراد القنوت الدعاء بعد الرفع من الركوع. وذهبت الشافعية والحنفية والحنابلة إلى استحبابه في الفرائض إذا نزل بالمسلمين نازلة، إذا حصل نازلة بالمسلمين فحينئذ يستحب القنوت في جميع الصلوات، ما هو في صلاة الصبح خاصة، في الفرائض مطلقة يستحب القنوت إذا نزل بالمسلمين نازلة، يعني أتاهم عدو من خارج أو حصل مثلا أمطار أو زلازل أو أشياء مزعجة، رياح شديدة، إذا نزل بالمسلمين نازلة سواء كان بفعل آدمي كالتسلط من الأعداء أو بآية من آيات الله تبارك وتعالى يخوف الله جل وعلا بها عباده، فيستحب حينئذ القنوت، يعني من باب الالتجاء والتضرع والتوجه إلى الله جل وعلا. فابن القيم رحمه الله جمع بين هذه الحديث بهذا القول المفيد الذي سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.